إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبدأ بإذن الله عز وجل مع كتاب جديد، وهو كتاب الحدود. والحد معناه في اللغة المنع، وسمي حدا لأنه يمنع صاحبه عن معاصي الله عز وجل أو من ارتكاب أسبابها، فهو يمنعه من الوقوع في الزنا، ويمنعه من الوقوع في السرقة، من الوقوع في اللواط، وغير ذلك من المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى. ومعناه الاصطلاحي هو عقوبة مقدرة شرعا، عقوبة مقدرة شرعا، سواء كانت حقا لله أو حقا للعبد، وهذا على قول جمهور العلماء. وأما الحنفية فعندهم أن الحد العقوبة المقدرة شرعا في حقوق الله فقط، أما إذا كان الحق من حقوق العباد فلا يسمونه حدا، ولكن يدخلونه في باب في التعزير. يعني كأن عند الحنفية التعزير عقوبة غير محددة، أو عقوبة محددة لكن في حق الآدمي، يعني العقوبة تكون في ذنب يتعلق بحقوق الآدميين، حقوق العباد. ولكن قول الجمهور يفرقون بين الحد والتعزير بأن الحد هو عقوبة محددة ومقررة شرعا، سواء كان الذنب الذي وقع يتعلق بحق الله عز وجل أو كالزنا مثلا، أو بحق الآدميين كالسرقة. وأما التعزير عندهم فإن التعزير هو عقوبة غير محددة وغير مقررة، ما لهاش حد معين، وترجع إلى إلى اجتهاد الحاكم. والحكمة من تشريع هذه الحدود كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لحد يقام في الأرض خير من أن يمطر 40 صباحا. فإن في إيقاع هذه الحدود على الناس زجرهم ومنعهم من اقتراف الآثام والمعاصي، فرب إنسان لا يمتنع بالوعظ والتذكير والتخويف والترهيب من أن يقع في ذنب، ولكنه إذا علم أن هناك عقوبة ستقع عليه فإنه يمتنع، كأن يرجم مثلا إذا كان زاني محصن، أو كأن تقطع يده أو نحو ذلك. إذن في إيقاع هذه الحدود بس الأمن ومنع الآثام والمعاصي وقمع الرذائل وانتشار الفضائل بين الناس، ويعني يعيش الناس في اطمئنان على أعراضهم وأنفسهم وأموالهم ودمائهم وغير ذلك مما يعني تقرره الشريعة وتجعله من الضروريات التي شرع الله عز وجل الأحكام من أجلها. ولذلك يتكلم ابن القيم في هذا الباب يعني كلاما جيدا، فيقول: من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه شرع العقوبات في الجنايات الواقعة بين الناس بعضهم على بعض في النفوس والأبدان والأعراض والأموال بالقتل والجرح والقذف والسرقة، فأحكم سبحانه وتعالى وجوه الزجر الرادعة من هذه الجنايات غاية الإحكام، وشرعها على أكمل الوجوه المتضمنة لمصلحة الردع والزجر ما عدم المجاوزة لما يستحقه الجاني من الردع. ففي الحدود زجر الناس، هذا انتهى كلام ابن القيم، ففي الحدود زجر الناس وردعهم عن اقتراف الجرائم والصيانة للمجتمع من الفساد والتطهر من الذنوب. ومن حكمة إقامة الحدود أيضا أنها كفارات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. وأما عن حكم إقامة الحد، فحكم إقامة الحد واجب، وهذا بالكتاب والسنة والإجماع، يجب على المسلمين أن يقيموا الحدود بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني انتهر أسامة بن زيد لما أراد أن يشفع في المرأة المخزومية التي سرقت، فقال النبي عليه السلام: أتشفع في حد من حدود الله؟ وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها أو لقطع محمد يده. فالأدلة من الكتاب والسنة على وجوب إقامة الحدود، فقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا، هذا أمر، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، إلى قوله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، وقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، وغير ذلك من الآيات. وفي الحديث حديث عائشة رضي الله عنها تقول أن قريشا أهمتهم شأن المرأة المخزومية، امرأة من بني مخزوم، بني مخزوم دي قبيلة من قبائل يعني كبيرة في العرب، فهذه المرأة سرقت، وقيل إن طريقة السرقة لأنها كانت تأخذ المتاع وتجحده، يعني تستلف مثلا من بعض الأواني من بعض الناس، ولما يجوا يطلبوا حاجتهم تقول ما خدش، فاعتبرت هذه سرقة. وسيأتي الكلام على هذا الحديث أن فيه يعني نزاع، هل تعتبر الجحود العارية سرقة أم لا. المهم أن هم لما رفع الأمر إلى النبي عليه السلام، وطبعا معلوم أن ممكن يكون فيه شفاعة لو الأمر لم يصل إلى إيه؟ إلى الحاكم، لكن إذا وصل الحاكم لا يصح فيها الشفاعة، فأرادوا أن هم يعني يجعلوا واحدا منهم يكلم النبي عليه الصلاة والسلام في شأنها، فقالوا: من يجرؤ على ذلك إلا أسامة بن زيد الحب بن الحب رضي الله عنه عن أبيه. فلما كلمه أسامة قال صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. وفي الحديث: أقيموا حدود الله في القريب والبعيد، ولا تأخذكم في الله لومة لائم. نعم. وظهر الحديث كده، يعني ما يعني النبي عليه السلام لما شفع فيه قال: لا تشفع، لا تشفع في حد حدود الله، فهذا يدل على أنه قطع يده. نعم نعم. طيب، من الذي يقيم الحد؟ هل إذا إنسان اتسرق منه مسك اللص يمسكه كده يقطع إيده هو؟ لا، لكن إقامة الحد موكولة إلى الحاكم، لأن هذا ثابت في السنة العملية، فلم يثبت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد الخلفاء ولا غيرهم أن أحد من الناس يقيم الحدود، ولكن يرفع الأمر إلى الحاكم أو نائبه، يعني يتمسك القضاء يعني، حتى تثبت الإدانة، وبعد ذلك إيه؟ ينفذ الحكم. فنقول: خاطب الله المؤمنين بإقامة الحدود، وقد بينت السنة العملية أن إقامة الحدود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تقم إلا بإذنه، وكذلك في زمن الخلفاء، فدل ذلك على أن إقامة الحدود إنما تكون بيد الحاكم أو بإذن الحاكم. ولأنه إذا طرق الأمر للناس دخل كل واحد يأتي للتاني مثلا يقول لك إيه أصل فعل كذا، يرجمه يقول لك أصل زنا، يقطع إيده يقول لك أصل سرق مني، يبقى إذا انتشر بين الناس الفوضى، وهذا طبعا لا يستقيم مع يعني نظام الإسلام أو نظام يعني ما يريد الله عز وجل من إقامة الدولة، فيكون الأمر فيه اضطهاد وفيه فساد كثير. لكن ممكن الحاكم كما قلنا ينيم غيره، والدليل على ذلك أن النبي عليه السلام أرسل صحابي قال له أنيس إلى امرأة، وكانت هذه طبعا لا قصة أن رجل استأجر عسيف يعني جاب أجير عنده فزنى بامرأته، فأراد أنه هو طبعا يقتله، فجاء أهله فدوه بدية نرفع إيه 100 من الإبل وسيب الإيه سيب ابننا. فجاء بعض الناس إلى أهل هذا الزاني وقال لا هذا على هذه المرأة الرجم، على هذه المرأة الرجم. فالنبي عليه السلام تحكوا النبي عليه السلام فحكم فيهم بكتاب الله عز وجل، فقال المال رد، يعني هذه ليست فيها دية مش ماش قط، ولكن هذا إذا كان بكرا فإنه يجلد. واغضوا يا أنيس إلى امرأة هذا، يعني إلى هذه المرأة، واغضوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن هي اعترفت فارجمها. يبقى هنا يكون إقامة الحد بإذن الإمام أو يعني إنابته، فهو ينيب في إقامة الحد بعد أن يثبت القضية وتقر. نتكلم طبعا يعني كيف تثبت الحدود في كل حد على حدة يعني. ولكن اختلف العلماء هل يجوز للسيد أن يقيم الحد على عبده وأمته، والجواب ما ذهب إليه الجمهور أنه يجوز ذلك، لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يسرب عليها، يعني لا يوبخها، يعني يقيم عليها الحد وما فيش داعي الإهانة والتشهير بها ونحو ذلك. فإن زنت فليجلدها الحد ولا يسرب، ثم إن زنت الثالثة فتبين له زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر. وعن نافع أن ابن عمر قطع يد غلام يعني من عبيده سرق وجلد عبدا له زنا من غير أن يرفعهما إلى الوالي، يبقى ده أمر خاص إذا كان له عبد أن يقيم عليه الحد إذا تبين الأمر له. قال الشيخ ابن عثيمين وإقامة الحد لا بد أن يكون لها نية، ويجب على الإمام أيضا، ومن الأداب أن ينوي بإقامة الحد ثلاثة أمور. يعني الشيخ ابن عثيمين يقول إذا أراد أن يقيم الحاكم يقيم الحد ينوي بذلك ثلاثة أمور. أول حاجة تنفيذ أمر الله عز وجل أو امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، وليس المقصود التشفي، ولكن المقصود أن يفعل ذلك امتثالا لأمر الله عز وجل. قالوا يجوز نعم يقيم عليه الحد نعم. ثانيا ينوي رفع الفساد. ثالثا ينوي إصلاح الخلق. كيف نقيم الحد بالنسبة للمكان وبالنسبة للطريقة؟ أما بالنسبة للمكان فتقام في أي مكان عدا المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تقام الحدود في المساجد، والمساجد لم تبنى لهذا، ولأنه غالبا ما تصدر أصوات وصراخ وعويل، وربما صدر من المحدود كلمات لا طريق بالمسجد، فيصان المسجد على مثل هذا، ولكن يكون في أي مكان آخر كما هو الثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كيفية إقامة الحد فيقام عليه الحد وهو قائم لا قاعدا ولا منبطحا، ويشهد إقامته جماعة من المؤمنين، وأن يكون الصوت معتدلا إذا كان يعني بالصوت، وأن يضربه في أماكن متفرقة في جسده، وألا يضربوا مثلا بمطرقة ولا شيء يخسر عظامه، ولكن يعني يذوق ألم الضرب فقط، يكون ذلك بالصوت، ولا يجرب من ثيابه، يكون عليه ثوب أو ثوبين، بشرط ما يكونش الثياب إيه مما يمنع وصول الأثر على جلده، مثلا يلبس بتاع فرو أو يلبس جلد، فهذا ما ينفعش، لأنه نلبسه ثياب لا نعريه، ولكن يكون عليه ثياب تحفظ بدنه في الوقت نفسه يذوق ألم الضرب الذي نضربه به، ويفرق الضرب على البدن ولا يكون في مكان واحد، ويتجنب طبعا ضرب الرأس والوجه والفرج والمقاتل مثل الكبد والكليتين والحلق، يعني يتجنب الأماكن الايه قاتلة، يتجنب الأماكن القاتلة. وأما بالنسبة للمرأة فإنها تضرب إذا كان الحد فيه ضرب، وغالبا هذا يكون في حد الزنا أو حد القذف، لكن طبعا حد السرقة لا وضع آخر، فتضرب وهي جالسة مشدودة عليها ثيابها حتى لا تتكشف، شد عليها ثيابها يعني تكون الثياب احنا متأكدين أنها إذا تألمت أو تحركت أنه لا تنكشف عليها الثياب. مسألة: هل يجوز أن يقام الحد في الحرم؟ هل يجوز أن نحن نقيم الحدود داخل الحرم؟ طبعا إذا كانت المعصية داخل الحرم، يعني هو فعل المعصية في مكة أو في المدينة، فعندئذ لا بأس أن نقيم عليه الحد في مكة أو في المدينة، البلد الذي أقام فيها الذنب. ولكن الخلاف إذا أقام المعصية في بلد ثم لجأ إلى الحرم، يعني بلد خارج الحرم عمل فيها معصية وبعدين هرب في الحرم احتمى في الحرم، فهل نقيم عليه الحد داخل الحرم أم لا نقيم؟ هنا خلاف بين العلماء، فذهب الجمهور إلى أنه لا يقام عليه الحد، بل يضيق عليه حتى يخرج، يضيق عليه حتى يخرج فيستوفى منه الحد. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز استيفاء الحد في الحرم. ومثل هذه المسائل يعني الراجح فيها أنه يرجع فيها إلى اجتهاد الحاكم، ربما لا نستطيع أن نضيق عليه، يعني في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي ممكن تعرفش تضيق عليه، يعني تضيق عشان تضيق عليه هتمنع عنه الكهرباء وتمنع عنه المية وتمنع عنه المجاري، يروح يأخذ الفندق يقعد فيه مثلا، يعني يخرج جوه الحرم، هناك القعدة جوه الحرم أحسن من القعدة في الفنادق، كله مكيف ويعني ضربات المية كويسة، فممكن ما يعرفش يضيق عليه. إذا أمكن التضييق يبقى أولى، لكن إذا لم يمكن التضييق يبقى المسألة ترجع إلى إيه؟ إلى اجتهاد. إذا لم يمكن التضييق يبقى في هذه الحالة يجوز أن يقيم عليه الحد إيه؟ داخل الحرم، يعني في مكة أو في المدينة، مش داخل الحرم يعني داخل المسجد نفسه. خارج المسجد احنا اتفقنا ان لا يجوز داخل المساجد عموما، لكن باب اولى لا يجوز داخل المسجد الحرام، لكن المقصود داخل الحرم يعني حرم مكة، حدود الحرم مكة هي المدينة نفسها او حرم المدينة كذلك. ما الحكم لو مات في الحد؟ يعني اذا كان محدود مثلا ضربه 100 جلدة وبعدين واحنا بنضربه راح مات، هل يضمن؟ هل الحاكم يضمن؟ الدولة تضمن؟ أو هل اللي بيضربه يضمن يبقى عليه دية؟ لا ضمان، لأن هنا نضربه بحق ولا بباطل؟ نضربه بحق بإذن الشرع، فلو صار ذلك عليه بأن مات لا شيء، إلا أن يكون هناك تعدي زي ما قلنا كده، مثلا ضربه في أماكن قاتلة، أو ضربه على وشه، أو ضربه في حلقه، أو في فم المعدة زي ما بيقولوا، في الأماكن اللي هي إيه؟ اللي هي قاتلة وتعمد أن يضرب في هذه الأماكن، ففي هذه الحالة إيه؟ يضمن. ولكن إذا كان يعني استوفى الحد بأماكن مأذون له فيها، وزي ما قلنا بالشروط اللي احنا قلناها، ثم مات المحدود، يبقى لا شيء على الحاكم ولا على من قام عليه الحد. فضل إقامة الحد. لسه عليين الحديث، أن يقاموا في الأرض خير لهم من أن يمطروا 40 صباحا، لأن يعني إقامة الحدود سبب لإصلاح الخلق وإصلاح الناس واستقرار الحياة بينهم والأمن والطمأنينة، وهذا خير من أن يمطروا بأمطار. المقصود بالمطر إيه؟ الغيث، والمطر في حياة الناس، يعني كلمة أن يمطروا قيمة المطر، الناس تشرب منه وتسقي بهائمها وتسقي زروعها، يبقى عندهم الشرب وعندهم الزروع الخضروات والفواكه والحبوب طعام كامل، وعندهم هذه الزروع يأكل منها الدواب مع المية تشرب منها الدواب، وعندهم اللحوم، يبقى جميع حياة الناس متعلقة بهذا الايه بالمطر. فلو ان الناس زيت حياتهم ك كاملة، عندهم مواد التغذية، الطعام والشراب والفواكه واللحوم والأسماك وإلى آخره، وعندهم صحة في أبدانهم، يأكلون ويشربون ونحو ذلك، لكن لا يأمنون على أعراضهم مثلا، أو فشل الزنا واغتصاب النساء زي ما بنسمع بعد كل يوم والتاني. لسه نرى أري على في الأخبار إن مدرس مارس الزنا مع 14 فتاة بيديهم دروس خصوصية في الثانوي. ها سبعة فتيات، أنا قريتهم 14، يمكن على ما وصل لي أنا العدد زاد شوية. ودي مش أول مرة، قبل كده طبيب حايط كاميرا سرية فوق كشف البتاع ويمارس الزنا مع المرضى ويرغمها، ولا هنشر الصور العريانة بتاعتي فيرغمها على الوقوع في الزنا وغير ذلك طبعا من الفساد. فلو تصور بقى ان الامور تبعطي، ممكن نقول عليه امور فردية، يعني مش شرط ان الفساد عام بين الناس كلها، لكن لو تصور بقى ان محدش يأمن بقى على عرضه في اي طريق يمشي فيه. وذلك اللي بيقولوا ان اقامة الحدود فيها قسوة وفيها عنف وفيها تتنافى مع الرحمة، هم الحقيقة لا يعرفون ما هي الرحمة ولا يفرقون بين الرحمة والقسوة. لأنك لما تقسو على ظالم لكي يأمن الآخرين، هذه ليست القسوة، هذه هي الرحمة. الرحمة لمين؟ للكل، حتى على الظالم نفسه. لما هو يعرف أنه هو هينجلد أو هينضرب، يبقى احنا بننقذه من الانحراف، ننقذه من الرذيلة. وبعدين رحمة اللي هم اللي بتجيني عليهم، لأن دول بنعيشهم في أمن، إن ما حدش يعتدي عليهم. نسيب كل واحد عايز يقتصب واحدة، ولا كل واحد عايز أموال ياخد أموال زي ما هو عايز، ونسيب العملية كده سايبة، يبقى إحنا كده لا نرحم المجتمع. هذه القصوى على الناس كلها، فكيف أنت تبقى رحيم وتدعي الرحمة على رجل يسرق أموال الناس، ولا ترحم هذا الرجل الذي يعني ظل طول الشهر يعرق ويذهب ويترك بيته ويذهب إلى العمل ويذهب خذ المرتب وراح يفرح عياله، وإذا به لا يجد المال الذي كد وسعى من أجله؟ فأي رحمة هذه؟ رحمة على هذا الرجل اللي ضاعت أمواله، ولا رحمة على أولاده اللي هم يتلوون من الجوع، وربما هذا الرجل سيسد به ديون وإلا سيسجن، ماضي على الشيكات ولا ماضي على وصلت أمانة ويذهب حيسدد به وصل من الوصلات اللي عليه وإلا سيسجن؟ يبقى أنت بترحم مين في الحقيقة؟ هذا يعني الرحمة الذي نقولها الطبيب الذي يبتر العضو من المريض لكي يحمي البدن، لا نقول عليه قاسي. يعني لو إن الإنسان جات له غرغرينة مثلا في رجله أو في أصبع من أصابعه، والطبيب قال لازم نبتر العضو ده، نقول له أنت راجل مجرم، أنت راجل ما عندكش رحمة، أنت راجل، ولا نقول له جزاك الله خير؟ لأن هو بيبتر العضو ده ليه؟ لأن لو ترك الأمر لاستشرى، هيحفظ بقية البدن. فعندما نطر عضوا لحياة البدن هذه الرحمة، ولكن هؤلاء يدعون الرحمة وهم لا يعرفون ما هي. فلذلك شوف كلام النبي عليه السلام، لحد يقام، يعني إقامة الحدود في الأرض خير لهم من أن يمطروا، لأن يمطروا ويتنعموا بالدنيا، لكن ما فيش حدود يبقى كل النعيم اللي هو فيه يتحول، اللي هم فيه يتحول إلى جحيم. يقول لك لا عيش فقير بس مسطور، حدش يعتدي عليا، حدش يعتدي على عرضي، حدش يعتدي على مالي، حدش يعتدي على نفسي او نقضيها باي حاجة، بخلاف ان هو يعيش ميسور الحال لكن لا يأمن، يبقى ايهما افضل وانعم. فلا شك ان اقامة الحدود خير للناس من ان يتنعموا بنعيم الدنيا كلها. وانتقل بعد ذلك الى شروط اقامة الحد. طبعا هنا احنا بنتكلم عن شروط عامة، ثم لما يأتي الحدود نفسها، لان هنتكلم عن حد الزنا، حد القذف، حد السرقة وهكذا، حد الخمر، كل حد ليه شروط اخرى، لكن دي شروط عامة يعني تشمل الجميع. وبعد ذلك هناك في شروط خاصة زيادة على هذه الشروط العامة. فهذه الشروط، اول حاجة شروط البلوغ والعقل، فلا يقام الحد على صبي، لكن قد يعذر، او نشوف من اللي دعا الى مثل السرقة او نحو ذلك، لكن لا نقيم عليه الحد وهو غير مكلف. ولا على المجنون لأن القلم مرفوع عنهما. ثاني حاجة أن يكون مختارا غير مكره، لقال صلى الله عليه وسلم رفع القلم إن الله وضع أمتي الخطأ والنسيان وما استقلوا عليه. ثالث حاجة العلم بالتحريم فيما يقام عليه الحد. وتلاحظ هنا العلم بالتحريم مش العلم بالعقوبة، يعني لو أن رجلا زنى فقلنا له وثبت عليه الجريمة، فقلنا أنت تعرف أن الزنا حرام ومش حرام؟ قال أنا عارف أنه حرام، لكن مش عارف أن فيها جلد 100 جلدة ولا فيها رجل، فهل نقيم عليه الحد ولا لا نقيم عليه الحد؟ نقيم عليه الحد لأنه عارف أنه حرام. مش مهم يعرف أن إيه، لأن فيه حرام يبقى يتوقع أنه فيه عقوبة، مش شرط يعرف إيه العقوبة دي، كونه ما عرفش يبقى قصر فيها، فيكفي أنه يعرف أنه حرام. لكن لو قال أنا لا أعرف أن الزنا حرام مثلا يعني، فهل نصدقه أو لا نصدقه؟ نشوف بقى قرائن هذا الرجل اللي عاش بين المسلمين وسامع الناس في الراحة وفي الجاية ويقول لك أنا ما أعرفش الزنا حرام، هل يقبل منه هذا الكلام؟ لا يقبل. لكن لو أن الرجل كان يعيش في بلاد الكفار والعملية عندهم يعيش ما يعني النهاردة ودي بكرة وظن المسألة سهلة ودخل في الإسلام وبيحسب الإسلام كده برضه، فقد يصدق. يعني إيه هنا بيكون فيه قرينة، قرينة الحال نصدقه فيها، وفي هذه الحال أنه قيم عن الحد. ولكن إذا كانت القرينة تدل على أنه كاذب يبقى نقيم عليه الحد مهما ادعى أنه لا يعلم. مسقطات الحد، يعني إذا ثبت المعصية، ثبتت عليه المعصية الإدانة وأردنا أن نقيم على الحد، فهل هناك أشياء يسقط بها الحد؟ قالوا نعم، منها رجوعه عن الإقرار. والحقيقة وإن كان هذا مذهب الجمهور لكن يعني أرى أنه مذهب مرجوح، يعني هو أقر أنه زنى أو أنه سرق، وبعدين لما جينا نقيم على الحد لا يا جماعة معلش أنا غلطان، أنا غصب عني قلت زنيت بس أنا رجعت عن إقراري، فهل يقبل هذا الرجوع؟ الجمهور بيقولوا نعم يقبل هذا الرجوع. بيستدلوا أن النبي عليه السلام لما جاله ماعز وقد زنى، النبي عليه السلام طبعا هو جاء أقر قال يا رسول الله زنيت فطهرني، فبيقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم لقنه الرجوع، قاعد يقول له لعلك قبلت يقول لا زنيت، لعلك لمست يقول لا زنيت. فبيقول النبي عليه السلام كان بيقول له كلام ده ليه؟ عشان بيقول له كانه ايه بي بي بينكر اقراره او بيرجع عن اقراره الاول فيشيل عنه الحد. لكن ذهب بعض اهل العلم ومنهم الظاهريه ان هذا لم يكن تلقين من النبي عليه الصلاة والسلام له بالرجوع عن إقراره، ولكن هذا كان ليتثبت من حقيقة الواقعة، وهذا مما ينبغي أن يلاحظه القاضي، مما ينبغي أن يلاحظه القاضي، لأنه ممكن هو جاي دلوقتي يقر أنا زني، طبعا يمكن مش عارف إيه هو الزنا، ما احنا بنقول العينان تزنيان واليدان تزنيان، يمكن هو فاهم الزنا زنا العين مثلا أو زنا البطش لمس، فالنبي حب يعرف هو فاهم الزنا، ما طبعا كل هذه الحاجات زنا لكن زنا يعذر فيها او في توبه بينه وبين الله، لكن الزنا اللي يقام عليه الحد هو الزنا ان يباشر او يطأ المراه، فالنبي عليه الصلاه والسلام اراد ان يستوثق منه، ولذلك جاء في هذا الحديث بقى اللي مسخها النصارى ويقول له شوف الرسول بيقول كلام ابيح ومش عارف ايه اللي هو قاله انكتها ليه، المقام هنا مقام استيضاح، ولا بأس للقاضي ان في هذه الحالة انه يستوضح حقيقة الامر باوضح العبارات، لانه هو اراد ان يستثبت، هو فهم الزنا ومش فهم الزنا، لعله قبل وفهم دي زنا، لعله لمس وفهم دي زنا، لعله يعني ضمها اليه وفهم ان هو ده الزنا وقام عليه الحد، كل هذا يقال عنه في الشرع ايه زنا. لكن هل هو الذي يقام عليه الحد؟ النبي حب يعرف هو فهم الزنا اللي يقام عليه الحد ولا لا، اللي هو الدخول، فجاء باللفظ الصريح اللي هو ليس فيه كناية، فلما استوثق من ذلك أقام عليه إيه؟ أقام عليه الحد. وسيأتي الكلام إن شاء الله. وهذا ما ذهب إليه أبو ثور ورواية عن الإمام أحمد والشافعي ومذهب الظاهرية أن الرجوع عن الإقرار لا يسقط الحد لأنه شهد على نفسه بالذنب فلا يمكن أن يرجع عن ذلك الوصف. طيب ثاني حاجة من مسقطات الحد الشبهة، وده صحيح إذا كان في شبهة فإن الحدود تدرأ بالشبهة، وكان الحديث يعني فيه كلام لكن هو ما عليه العلماء وبعضهم حسنوا ادرأوا من كلام ابن مسعود قال ادرأوا الجلد عن المسلمين ما استطعتم أو الحد. وعن عمر الخطاب قال لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب من أن أقيمها في الشبهات. ومما يؤكد أن الحد لا يقام إلا بالبينة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته، يعني المرأة إيه اللي هو قال النبي عليه السلام وقال له شاف معها رجل وكذا ولم يأتي بأربع شهود فكان بينهم الملاعنة. فقال شداد بن الهاد هي المرأة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها، قال لا تلك امرأة أعلن. النبي عليه السلام يقول لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها. هذه المرأة النبي عليه السلام لو تذكروا لما كنا نتكلم عن باب الملاعنة إنه قال لو جاءت به بشبه كذا وكذا فهو لفلان للزوج، ولو جاءت به بشبه كذا وكذا فهو لشريك ابن السحماء اللي هو الزاني، فجاءت به على الوصف الايه المكروه، جاءت به على وصف الزاني. فقال لو كنت يعني أقيم الحد لو كنت راجما أحدا بغير بينة درجمته، لأن فيه هنا ما يدل على أن زنت. لكن هل هذه قرينة في القضاء، يعني هي بينه وبين الله أو كلا؟ النبي عليه السلام علمنا عرفنا أن هي فيها شبهة أنها زنت، لكن هل نحكم فيها بالقضاء؟ قضاء لي قواعد معينة الشرح حطها، فهل هذه تكون نقضي بها على ان هذه المرأة زانية؟ لا. ايش ايه اللي منع من ذلك؟ شبهة الملاعنة، انها لاعنت على هذا الامر وحلفت اربع ايمان انها ما فعلت، والخامسة ان غضب الله عليها ان كانت من الكاذبين، ها حلفت خمس ايمان، فكانت هذه شبهة تدرأ الايه الحد الذي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو كنت راجما احد بغير بينة لرجمته. ولذلك كثير من الناس، يعني كنت سائل في الدرس امبارح ان مسألة الزنا بتثبت بايه؟ بتثبت بالاقرار، هيجي الكلام عليه دلوقتي، بالاقرار او الشهود او الحمل. لكن لو اني وجدنا المرأة ما عندهاش غشاء البكارة، فهل هذه علامة على انها زنت او نثبت به حكم الزنا؟ لا، لا نثبت به حكم الزنا حتى تقر، فإن أقرت نثبت ذلك. فقالت لا أنا ما عملتش كده، أنا قلت مش عارف إيه وقعت، أو أن دخلت صباعي وما كنتش أفهم وحصل كذا والكلام اللي بيتقال دوت، لا نستطيع أن نقول لا بل زنيت، لأن هذا ليس دليل على أن المرأة إذا وجدت لنهاش غشاء البقارة أن يكون هذا علامة على أنها إيه أنها قد زنت، لأن غشاء البقارة قد يزال بأمور أخرى. هذا طبعا في الناحية القضائية، أما فيما بينه وبين الله عز وجل فهذا أمر آخر. إدراء الحدود بالشبهات، إدراء المسلمين بالشبهات، ما أنا قلت فيها ضعف أظن. لا كلام ابن مسعود، أنا الثاني إدراء الشبهات، إدراء الحدود بالشبهات فيها ضعف، أظن راجعها إن شاء الله. الحدود الموجودة عندنا حد الزنا وحد القذف وحد السرقة وحد شرب الخمر وحد الحرابة وحد الردة، دول سبع ايه سبع حدود. طبعا القصاص ده ايه باب لوحده اتكلمنا عليه قبل كده، ثم بعد ذلك باب التعزيرة، فنتكلم عن كل حد من هذه الحدود على حدة، ونبدأ بحد الزنا. والزنا هو الفجور او وقيل الضيق، وشرعا وطئ المرأة من غير عقد شرعي، أن يطأ الرجل المرأة أي يجامعها من غير العقد الشرعي، فهذا يقال له في الشرع الزنا وتثبت به الآثار المترتبة عليه من إقامة الحد عليه. والزنا طبعا حرام، وهذا مما اتفقت عليه الملل كلها، بل اتفق عليه حتى الحيوانات ها الخنزير. نعم. حديث عمرو الميمون الأودي انه شاف في الجاهلية ان قرد زنى بقردة فاجتمعوا حولهما ورجموهما حتى مات. اظن هذا حديث صحيح البخاري. والشرائع عند اليهود والنصارى والمسلمين ان الزنا حرام، ويهمون طبعا ما جاء في كتاب الله عز وجل، قال تعالى ولا تقربوا الزنا، فانه حرم الزنا وحرم الايه الطريق الموصل اليه، فقال ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. وقال تعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا. ومن السنة قول النبي عليه السلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وذكر النبي عليه السلام في السبع الموبقات السنة والسبع الموبقات وذكر فيها الزنا. وفي الحديث جابر بن سمرة في حديث الرؤيا الطويل الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال ورأيت أتينا على مثل التنور فإذا فيه لغط وأصوات، قال فاطلعنا فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. قال قلت لهما ما هؤلاء، ثم ذكر الرؤيا. وفي الآخر قال الملكان وأما الرجال والنساء العراة الذين رأتهم في مثل التنور فهم الزناه والزواني. وطبعا وقع الإجماع على تحريمه، وهو من المعلوم من الدين بالضرورة، وكما ذكرنا هو من الأشياء التي اتفقت عليها الشرائع كلها. طيب شروط حد الزنا، طبعا قلنا شروط عامة قبل كده، أن يكون عاقلا مختارا عالما بالإيه بالتحريم. هناك بقى شروط أخرى زائدة، أن يزني بآدمية، أن يزني بآدمية يعني بامرأة، فلو زنى ببهيمة فلا نقول عليه أنه زنى زاني، ولكن له ايه حكم التعزير كما سياتي الكلام عليه ان شاء الله تعالى. فليس فيه حد الايه الزنا، وله حكم اخر اختلف فيه العلماء، هل يحكم عليه حكم الزنا ولا يقتل هو البهيمه ولا يعزر، سياتي الكلام عليه. لكن احنا نتكلم عن الزنا اللي هو متفق عليه الان، انه ان يزني بادميه. وهل تقتل البهيمه؟ ذهب الجمهور الى عدم قتلها وجواز اكلها، وذهب الحنابلة إلى أنها تقتل بشهادة رجلين على فعله ويحرم أكلها ويضمنها لصاحبها. ثاني حاجة أن يكون الوط بتغييب الحشف، يعني أقل شيء أقل شيء أن يدخل الحشفة لرأس الذكر، فإذا دخل رأس الذكر في فرج المرأة ثبت الوط، ثبت بذلك الوط. ولكن إذا لم يدخل، كان تجرد من الثياب مثلا ولم يدخل فرجه فيها، فهذا فيه التعزير وليس فيه حد الايه وليس فيه حد الزنا، لكن لابد ان يكون الدخول. ان تنتفى الشبهه، يعني لا يكون هناك شبهه في ايه في هذا الزنا، كان يكون مثلا عقد عليها عقدا فاسدا وهو لا يعلم، مثلا كان يعقد عليها على انه اخت من الرضاعه، هي أخت من الرضاعة ولا يعلم أنه أخت من الرضاعة فيطأها، لكن هنا وطأ بإيه؟ بشبهة، فلا نقيم عليه حد الزنا. لكن كان يعلم أقامنا عليه حد الزنا، لكن إن كان لا يعلم ثم تبين بعد ذلك أنها أخت من الرضاعة وجب التفريق ونصب إليه الأولاد شرعا ولا يقام عليه حد الزنا، لأن هذا إيه وطأ بإيه بشبهة. وقد يكون قد يكون الشبهة في الفعل نفسه، يعني هذا الوطء في العقد، هذا الشبهة في العقد، وقد تكون الشبهة في الفعل، كأن يزني بامرأة يظنها زوجته فإذا هي ليست بزوجته، فهذا يكون خطأ وشبهة تدرى عنه إقامة الحد. فهذه إيه؟ شروط أخرى زائدة على شروط الحدود. ايه هنقول عليها دلوقتي الوقت نتكلم عليها بقى ان شاء الله. شروط ثبوت الزنا، شروط ثبوت الزنا يعني كيف نثبت عليه الإدانة، كيف نثبت عليه أنه هو فعل الجريمة عشان نقيم عليه الحد؟ ولا أي واحد كده يجي يقول ده فلان ده زنى نقيم عليه الحد؟ لازم الأول يثبت أنه فعلا زنى، لأن قد تكون هناك شبهة زي ما قلنا، وقد يكون ما هوش زنا، يبقى فيه تعزير مثلا، يبقى لازم نفرق عشان نقدر نشوف ده يستاهل ايه، يستاهل تعزير ولا يستاهل حد، والحد ده يا ترى هيكون هو الرجل ده محصن ولا غير محصن الى اخر هذه الامور. فكيف نثبت عليه حد الزنا؟ قالوا اولا بالاقرار، وهذا يعني زي ما يقولوا خير شاهد، لان ما فيش بعد الاقرار شهادة. أقوى شهادة إن الإنسان يقر على نفسه أنه فعل كذا، فإذا أقر على نفسه فقد ثبت الحد. وهنا خلاف، هل يكفي أن يقر مرة واحدة؟ بعض العلماء قال يكفي هذا، إذا قال أنه زنا خلاص، لأنه أقر على نفسه ووصف نفسه بالذنب. وبعض العلماء قال لابد أن يقر 4 مرات، واستدلوا على كده بأن النبي عليه السلام كان يقول لماعز لعلك قبلت، فيقول له بل زنيت، ويرجع ثاني لعلك لمست إلى آخره. وفي بعض الروايات أنه فعل ذلك به 4 مرات، فقال لابد أن يكون الإقرار 4 مرات، لكن هذا بعيد، لأن النبي عليه السلام زي ما قلنا أراد أن يتثبت أن هو فاهم الأمر ولا فاهم معنى الزنا الذي يقام عليه الحد. هو جاي بيطلب الحد، جاي واحد جاي يطلب، بيقول له موتني، واحد جاي كده بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم موتني، إقامة الحد عليه يكون إيه؟ رجل. فمسألة ما هي سهلة، واحد يقول لك أنا زنيت وهو محصن وهنرجمه يموت، طبعا يمكن مش فاهم. عايز أخذ النبي عليه الصلاة والسلام قال أبيه جنون، أبيه خبل، فخلى واحد يقوم يمكن سكران يستنكه يشمه، شوف يمكن في خمر شربها وبيقول كلام خبل. فكل هذا من ايه؟ عشان ايه؟ عشان لو في شبهة تضرب بها الحد، او عشان يتثبت انه فعلا الجريمة وقعت وان الاقرار اقرار صحيح. وذلك القاضي لازم يتبين من صحة الاقرار، لان زي ما قلنا ممكن جاي يقر على شيء وهو لا يدري، فاهم ان المسألة كده انه مثلا لو بص الواحد يبقى زنا، يبقى اقيموا عليه الحد يا جماعة لان زنيت. فلو احنا خدنا بظاهر اللفظ يوم الناس عليه يضربوه يخبطوه ويموتوه، وهذا هو ما يستحقش الكلام ده، هو مثل هذا يكفي ان يتوب الى الله عز وجل، او يعني الحاكم ممكن يؤدبه بألم ولا ألمين يعني على ظهره، وخفيه على كده على حسب الايه الذنب اللي عمله. لكن احنا نقتله نرجمه بمجرد ان يقول كلمه، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يتثبت. فالاقرار يكفي فيه ولو مرة واحدة. وذلك احنا قلنا هل الرجوع عن الإقرار يسقط؟ الصحيح انه لا يسقط، وان كان طبعا قول الجمهور انه يسقط كمان، بيعتبرون دي شبهة، نقول لا هو الصحيح انه لا يسقط، لان الشاهد اللي استشهدوا به ليس في محله النبي عليه السلام، انما اراد ان يتثبت ولم يرد بذلك ان هو يعني يلقنه الرجوع عن إقراره. نقول هل يشترط تعدد الإقرار؟ الراجح أنه لا يشترط، فيكفي إقراره مرة واحدة، وهذا مذهب المالكية والشافعية لقوله صلى الله عليه وسلم واغض يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل له إلا أن ترجع، قال له أول ما اعترفت خلاص ارجمها، ما غبروش سيرة بقى لا رجعت ولا ما رجعتش عن إقرارها، لكن هي مجرد الاعتراف يكفي في إثبات الايه الذنب وإقامة الحد. وقد ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الإقرار لابد أن يكون 4 مرات، وبعدين كمان الحنفية كمان توسعوا في المسألة، قال لك لازم يكون 4 مرات، ولابد أن تكون ويشترط الحنفية بأنها لابد أن تكون متفرقة في مجالس متعددة، بحديث ماعز حيث أقر 4 مرات، وفي بعض الروايات أنه كان يخرج من المسجد ثم يعود، يعني إيه قالوا لازم 4 مرات ما يبقاش وهو قاعد كده في نفس المجلس، يعني مجلس في مجلس القاضي يقول له لعلك لمست، يقول له بل زنيت، طلعه بره تاني ويجيبه، يقول لازم يكون 4 مجالس متفرقة. لو هما بيقولوا في روايات ما إذا كان يخرج المسجد ويرجع للنبي عليه السلام يخرج، لكن هذا كله يا جماعة زي ما واضح من القصة ما هياش النبي عليه السلام عايزه يقر أربع مرات، هو النبي عليه السلام عايز يستوثق أنه فاهم وفاهم إيه المقصود بالعقوبة اللي عايز يوقعها عليه، إيه الذنب، هل الذنب ده يتناسب مع العقوبة ولا مش فاهم، فأراد أن يستوثق النبي عليه السلام. قلت والراجع ما تقدم أنه يكفي إقراره مرة واحدة. وأما حديث ماعز فإن النبي عليه السلام أراد أن يتحقق من عدم وجود شبهة عنده لأن الحد يضرب بالشبهة. تاني حاجة، لابد أن يكون الإقرار أمام القاضي، فإذا شهد شهود، يعني وغير ناس يجيهم للقاضي وقالوا له إحنا نشهد أن فلان أقر أنه وقع بالزنا، هل هذا يكون إقرار؟ لا، لازم الإقرار يكون قدام الإيه؟ القاضي، يعني لأن دي هتبقى فيها شبهة، لكن هو لابد أن يقر بنفسه، لازم القاضي يجيبه ويقر أمامه، ولا يكفي بذلك شهادة الشهود على الإقرار. دي ممكن يكون فيها يعني تعزير، أو ممكن يكون فيها شبهة إدانة، لكن ما تبقاش الإدانة بهذا، لا يدان إن في ناس أقر شهدت على إقراره، بخلاف اللي شهدوا على الزنا. شهدوا على الزنا دول أربعة ده هنتكلم عنهم دلوقتي البينة، اللي شهدوا على الزنا شافوا بنفسهم. عشان كده برضك هنيجي نقول ما ينفعش شهادة على الشهادة، يعني يجي أربعة يقولوا إحنا نشهد، كل واحد يقول أنا أشهد إن فلان شهد أمامي إنه هو زانة، جبنا أربع شهود غير الأربع اللي شافوا، وكل واحد شاهد على شاهد، أو كل اتنين، حتى لو جبنا تمانية كل اتنين شاهدوا على شاهد إنه ده شهد قدامه إنه فلان زانة، فهل هذه الشهادة يؤخذ بها؟ لا، لازم الشهود الأصليين اللي شافوا الزنا بأنفسهم، لأن الشهادة مش مرة يجي يشهد وخلاص، ده القاضي يقعد يسألهم، مش كده نتكلم في الشهادة، هيجي يسألهم القاضي واحد بعد التاني، طب كان فين، طب كان مثلا المكان ازاي، طب انت شفت ايه الوضع كان شكله ايه، طب الست دي تعرفه ولا لا، مثلا اسئله ليه هتسال، عشان لو حصل ارتباك في الشهاده يبقى يضرب الحد. حتى لو شهد اربعه انه وقع في الزنا، واثنين شهدوا انه وقع على امراه، واثنين شهدوا انهم وقع على امراه اخرى، لا يقام عليه الحد، لان عايزين شهاده على زنا واحد، الاربعه لابد ان يشهدوا على زنا واحد، فلو شهد اثنين على زنا في مكان واثنين على زنا في مكان اخر يضرب به الحد، لان لابد ان تكون الشهود في واقعه واحده. في مساله الاقرار، فلو جاء اربع شهود يشهدون على اقرار هذا الزاني لا يكفي، حتى ياتي به الحاكم ويساله فيقر امامه، فان اقر امامه ثبت الإقرار، وإن لم يقر أمامه لم يثبت الإقرار. الإقرار حجة على المقر فقط، دي مسألة أخرى. لما يجي يقول إنه زنى، كونه زنى إذن هناك إيه؟ مزني بها، امرأة زانية، ومش كده؟ لازم يكون في طرف تاني. فلو أنه زنى والمرأة اللي اتهمها جحدت وقت ما حصلش، يبقى ايه المشكله بقى؟ نعمل ايه؟ نقيم عليه الحد هو ولا نقيم عليه الحد هي؟ ليه؟ لانها لم تقر، بل لا يجب علينا ان نحضرها، مش واجب علينا احنا نقول له طب روح هات لنا بقى الست الزانيه بيها، طالما انت اقريت هات بقى اللي انت زانيه بيها وخليك تيجي هنا وتشوف الموضوع، لا يجب علينا. ليه؟ لان النبي عليه السلام لم يسال ماعز انت زانيه بمين، ولا سأل الغامدية لما جاءت مين اللي زنى بيك، لما جاءت هي الأخرى المرأة الغامدية واعترفت بالزنا ما سألهاش مين اللي زنى بيك وروح هاتيه. فمن جاء يقر على نفسه أخذنا بإقراره، ولا نسأل عن الآخر، لأنه إذا سطر الله عليه سطرنا عليه. وقد ثبت في الحديث عن سعد بن سعد أن رجل أقر أنه زنى بامرأة، يعني زخم المرأة في هذه الحالة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليها فجحدت فحد الرجل، وهذا دليل على أنه لا يقام عليه إلا حد الزنا فقط. لأن بعض العلماء كمان قالوا إيه، لو قال أنه زنى بامرأة وجحدت بقت في مشكلة تانية، أنه قذف هذه المرأة لأنه ذكرها، أنا زنيت بفلانة، تعالي فلانة زنى بك، لا ما حصلش، طب يبقى مصبتين دلوقتي، هو أقر بالزنا هذه جريمة، وقذف المرأة بالإيه بأنها زانية، ففي ولم يأتي بأربع شهود على ذلك، فهذا إيه أصبحت جريمة أخرى، فهل يقام عليه حدين ولا حد واحد؟ الراجح أنه يقام عليه حدا واحدا ولا يقام عليه حدين. وهذا مذهب المالكية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام على رجل حدا واحدا، وهذا مذهب المالكية والشافعية خلافا لمن يقول يسقط عنه الحد، ولمن يقول يحد حدان الزنا والقذف، فهذه الأقوال لا تعتمد على دليل معتبر. أربعة، لابد أن يتحقق القاضي أنه صحيح العقل. لما يجي إنسان يقر على نفسه بذنب يقع عليه عقوبة شديدة، أنه هيرجم أو هيجلد أو هتقطع إيده، وأنه هنا في الزنا هي الرجم الجلد، فالحاكم لازم يستوصف أن الرجل ده سليم ولا مش سليم. بيعمل دلوقتي بيعرض على الطب الشرعي، هو نفس الكلام النبي عليه الصلاة والسلام عمله في الحدود الإمكانيات الموجودة، سأل الناس في الرجل ده مجنون تعرف عنه حاجة؟ لا مش مجنون. طيب حد يشم يمكن يكون سكران يقول كلام، نقيم عليه الحد وهو بيقول كلام هزيان، فلما استنكهه الرجل لم يجد به خمرة، يبقى هو ده طب الشرع. قدام طب الشرع نشوف الرجل ده فعلا بيقر في حالة صحو، حالة صحة، وحالة حضور عقل، ولا عنده شيء تحيل بينه وبين عقله. ليس له به خبل أو جنون أو سكر، وأن يتحقق له محصن أم لا حتى يقيم عليه الحد الموجب عليه. ولا بد كذلك أن يستثبت القاضي من حقيقة الإقرار قبل إقامة الحد، لأنه ربما كان المقر لا يعرف حقيقة الزنا، يعني يستثبت من حقيقة أنه صحيح وأنه فهم الزنا. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز: لعلك قبلت أو غمست؟ قال: لا. قال: أنكتها ولم يقني؟ لأن الأمر يحتاج إلى تصريح لا غموض فيه. خمسة، إذا رجع للإقرار بعد الحكم، يعني دلوقتي احنا قلنا اتفقنا على انه دلوقتي اقر، وذكرنا الخلاف بين العلماء اذا رجع للاقرار هل يثبت الاقرار ام لا، قلنا الجمهور بيقولوا يسقط، يعني حق الله اذا اقر، اذا رجع للاقرار يسقط الحد، وقلنا الراجح انه لا يسقط. لكن دلوقتي خلاص احنا خدنا بالرأي انه لا يسقط، او انه ما رجعش عن الاقرار وصدر الحكم، يلا يا جماعة ارجموا، جينا نرجمه فرح جيري وقال لك لا ما حصلش مثلا، يعني فهل نتركه ولا لا؟ ورا لأن دي ما عملش كده صلى الله عليه وسلم. طبعا العلماء، بعض العلماء بيقولوا انه لو هرب يبقى هذا دليل عن رجوع عن الإقرار يسقط به الحد ما نكملش، بعض العلماء يقولون ذلك، وآخرون يقولون لا هذا ليس رجوع عن الإقرار، لكن هو بيهرب ليه؟ لأن لما الضرب وبيشتد عليه فبيهرب من الضرب، وهذا شيء طبيعي في جبلة الإنسان، هو صحيح جاي يعترف هذا بإيمانه، لكن مهما كان الإنسان مؤمن تضربه هو الضرب مش هيأثر فيه، الإيمان هيمنع دون الألم، فلما اشتد عليه الألم والضرب جري، شيء طبيعي جبلة في الإنسان. فعند هذه الحالة لو أنه طلب أن يتركوه ويتوب إلى الله بينه وبين الله جاز لنا أن نتركه في هذه الحالة، ليس لأنه رجع عن الإقرار، ولكن لما ذاق ألم الضرب ونحو ذلك وشاف نفسه هيموت وقال أنا تبت إلى الله عز وجل، فلا بأس أن نرجع ونتركه في هذه الحالة إذا علمنا صدق هذا. يعني هذا اللي رجحه الشيخ ابن عثيمين، يعني شوف كلام الخلاف اللي بين العلماء. بنقول إذا رجع عن الإقرار بعد الحكم أو قبله أو هرب أثناء الحد فإنه يسقط عنه الحد عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد، لأن ماعزا عندما أقاموا الحد عليه هرب فاتبعوه، فقال صلى الله عليه وسلم: هل تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه. ده الشاهد، هم التانيين بيقولوا ده دليل على إسقاط الحد، يعني الصحابة دول قصدي العلماء دول اللي هم أبو حنيفة والشافعي وأحمد بيقولوا ده دليل على إسقاط الحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه: هل تركتموه لعله أن يتوب، فقالوا خلاص الزمن لما هرب وذاق الألم ووجد أن يتوب بينه من الله، هذا في المقر غير اللي جات عليه البينة، الكلام ده مع المقر، لكن اللي قامت عليه البينة بالشهود ما فيش دليل على الكلام ده. ده واحد أقر، ده يختلف عن التانيين، يعني واحد من نفسه ممكن ما كانش يجي خالص، فلذلك الحكم يختلف عن التانيين، لكن التاني اللي ثبتت عليه بالبينة 4 شهور شافوه بالزنا وكده وقامنا عليه الحد، مفيش كلام بالعلماء انه في هذه الحالة لو هرب نتركه، لكن هنا في الكلام على المقر، واحد أقر بإقامة الحد ورجعناه وما فيش فايدة فيه ومقر، ولما جينا نقيم على الحد هرب، طب ممكن يهرب من الأول، فاحنا نديله مجال، لأن هذا الرجل أكيد في قلبه إيمان أنه جاء بنفسه يقر. فلما هرب فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هلا تركتموه أن يتوب بينه وبين الله؟ بيقول بقى الظاهرية، وهذا مذهب الملكية أيضا، إلا أنهم عندهم قول أنه لا يعذر في إقراره إلا لشبهة. ورأى الظاهرية أنه لا يقبل رجوعه بعد إقراره، لأنه شهد على نفسه وصدق وصفه بالذنب بإقراره، فلا يمكن أن يرفع عنه هذا الوصف. ومن الأدلة أيضا قول صلى الله عليه وسلم: اذهب يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل إلا أن ترجع عن اعترافها. وأما هروب ماعز فلم يكن رجوعا عن الإقرار، ولكنه هروب عن الحد عندما مس ألمه، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: هل تركتموه لعله أن يتوب، دليل على أن ما زال موصوفا بالذنب. ولكن يستدل به على أن المقر لو طلب ترك إقامة الحد وأن يجعل توبته بينه وبين الله فلهم أن يقبلوا ذلك، وهذا ما ترجح أو ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. يبقى هذا الحكم يا جماعة مش ليه، مش لكل حد، هذا الحكم لمن جاء فأقر بنفسه، لأن هذا طبعا يختلف عن غيره، لأنه جاء بنفسه جاد بنفسه، فهذا يدل على أن في قلبي إيمان، وأن الذنب ده فعله يعني بغلبة شهوة أو بغلبة شيطان أو غفلة إلى آخره، ولما ثبتت الإدانة وذاق ألم الضرب أراد أن يتوب بينه وبين الله، فهنا نفتح له مجال، لأن النبي قال: هلا تركتموه لعله أن يتوب بينه وبين الله. طيب، الدليل الثاني أو الإثبات الثاني بإثبات الزنا البينة، يبقى أول حاجة الإيه؟ الإقرار، تكلمنا عليه. ثاني حاجة أن يثبت الزنا بالبينة. إيه البينة؟ أربع شهود ذكور يعني رجال، ما تنفعش في جريمة الزنا النساء، لأن لا تحملنا مثل هذه المواقف، المرأة طبعا بحيائها ووضعها لا تنظر مثل هذا الموقف ولا تجلس أو لا تأتي، يعني هي تعتبر أن وجودها في مثل هذا المكان يسيء إلى سمعتها هي أيضا، وأن هذا يضر بعفتها ويضر بسمعتها، فمش معقولة أن تيجي المرأة وتنظر بنفسها إلى وضع مثل هذا الوضع، ولكن هذا ينظر إليه الرجل وهذا لا يسيء إليه. وذلك كانت الشهادة لابد أن يكون أربع رجال ذكور عدول أحرار مسلمين، ولا يصح فيها إيه شهادة الإيه الكفار في هذه الحالة، لكن يشهدون بعضهم على بعض، وفي خلاف أيضا، وإن كان هذا الراجح أن يشهد بعضهم على بعض. يشهدون بإيه؟ أنهم رأوا وطأها في فرجها، يعني شافوا الزنا حقيقة، ورأوا أن عضوه يعني ذكره داخل في الفرج، ولا يكفي أن يقول: وجدتهما متجردين من الثياب وهو مثل نائم فوقها، لا يكفي هذا، لا يكفي هذا في إثبات الجريمة. يعني إثبات الجريمة أيضا مسألة دقق فيها الشرع جدا وحذر فيها، وعشان دي مسألة تتعلق بحدود وعقوبات، فهي مش من المسائل السهل، لابد أن يكون الشاهد على يقظة وبينة تامة، لأنه لو قال وجدتهما متجردين مثلا فيها تعزير، هذا مثلا مش هنقول عدي، لا فيها تعزير، الحكم قد يعزرهم، لكن لا يصل الأمر فيها إلى الإيه؟ الحد اللي هو يتحقق فيه الزنا الحقيقي، مما يقض دخول الحشفة أو ما زاد عنها في الفرج، وذلك لقوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، إلى آخر الآيات. إذن لابد من شهادة أربع شهود رجال عدول أحرار مسلمين، فلو شهد ثلاثة دون الرابع لا يصل بذلك الإيه؟ لا تصل بذلك البينة، لا تثبت البينة بشهادة ثلاثة، طبعا فضلا عن اثنين أو واحد، فلا بد من شهادة أربعة جميعا يتفقون على هذه الشهادة. وهل إذا شهد ثلاثة ولم يشهد الرابع هل يجلد هؤلاء الثلاثة حد القذف؟ خلاف من أهل العلم الذي ذهب إليه الجمهور، نعم يقذفون يضربون أو يجلدون حد القذف إلا أن يتوبوا، يعني كذبوا أنفسهم. وذهب الظاهرية إلى أنهم لا يحدون حد القذف لأنهم لم يكونوا قاذفين إنما شهود، لم يجيئوا ليقذفوا المرأة إنما جاءوا ليشهدوا على شيء رأوه، وبهذا لا يثبت عليهم حد القذف. وهذه قد تكون وحدها شبهة يدرأ بها عنهم حد القذف، وإن كان هذا يعني رأي الظاهرية فيعني أرى أيضا أن هذا الرأي هو الأرجح والله أعلم. قلنا لابد أن يكون الشهود مسلمين، فلو شهد كان في الشهود كفار على مسلم لا تؤخذ بشهادته، ولكن الخلاف في شهادة بعضهم على بعض، هل إذا شهد كفار بعضهم على بعض هل تثبت بها الشهادة أم لا تثبت، خلاف بين أهل العلم، بعضهم يرى ثبوت الشهادة بذلك وبعضهم لا يرى ثبوت الشهادة. ثلاثة، لابد من الأصالة في الشهادة، زي ما قلنا بكده لابد من الأصالة، يعني الشهود اللي شافوا، ما ينفعش الشهود دول يبعثوا الناس بالنيابة عنهم يروحوا يقولوا احنا شفنا واشهدوا على شهادتنا، لا يخفي، بل لابد ان الشهود الأصليين هم الذين يحضرون ويدلون بشهادتهم. ماشي خلاص، ما هو في نفس البينة يعني يأتي بأربع شهود، يعني البينة لازم أربع شهود. خمسة، هل يشترط أن يشهدوا في مجلس واحد؟ يعني لازم يكون في نفس مجلس القضاء، يجيب واحد ولا المربع الأول المربع، أن يتحدوا في شهادتهم على المشهود به، يعني يجي الأربعة يشهدوا أنه فلان هو ده اللي زنى، ولكن واحد شهد على واحد والتاني شهد على واحد تاني، يبقى دي ما هي الشهادة. يعني هما اتنين شهدوا على الزنا ان احنا شفنا فلان زنا، والاتنين جايين يقولوا احنا شفنا فلان يعني رجل اخر زنا، يبقى لم تثبت لا على هذا ولا على هذا، يبقى لابد ان تثبت الشهادة على المشهود عليه جميعا، وذلك بان يسألهم واحدا بعد الاخر عن المكان والزمان، يبقى ايه الشخص هو هو والمكان اللي بيتكلموا فيه هو نفس المكان، فلو ان بعضهم شاهد انه شافوه في المكان الفلاني وبعضهم شاهد انه شافوه في مكان غيره يبقى لا تثبت بذلك الشهادة، بعضهم شاف انه شافوه زنا وقت الظهر والنهار وثاني قالوا احنا شفناه زنا بالليل، لا تثبت شهادة كده. ودي بقى مهمة القاضي، يعني القاضي ليه بيجيب الشهود وليه يقطر الشهود في مسألة الزنا، عشان مسائل حدود ما هيش مسألة هينة، نقدر ايه نتفحص الامر نشوف الكلام صحيح ولا مش صحيح، يمكن في حد بيفتري عليه، فده يشهد وده يشهد وده تسئل وده تسئل، طب ازاي طب فين طب الساعة كام طب في المكان الفلاني طب كذا كذا كذا طب انت كنت متواجد ليه الى اخره، حتى يستخلص القاضي من الكلام صحة الشهادة او كذبها. الأمر الخامس، هل يشترط أن يشهدوا في مجلس واحد؟ يعني لازم في نفس الجلسة الشهداء كلهم يكونوا موجودين، طلع واحد يجيب الثاني مجلس واحد، ولا ممكن يجي النهاردة في المجلس ذا يجي اثنين والمجلس اللي بعد يجي اثنين أو يجي واحد إلى آخره؟ لا يشترط الراجح، لأن المهم أن يشهد أربع شهود سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين، ليس معنى المجتمعين يجي كلهم مع بعض مش شرط، لكن المجتمعين يعني في مجلس واحد أو متفرقين واحدا بعد الآخر ولو في مجالس متعددة، ولو في مجالس متعددة المهم أن تتحقق الشهادة، وهذا هو الراجح. يشترط أن يصفوا الزنا حقيقة، زي ما قلنا قبل كده لابد أن يصفوا أنه شافوا كذا، أن شافوا ذكره في فرجها، ولا يكفي أن يقولوا كلاما يوهم كأن يقولوا رأيناه فوقها متجردين، فلا تقبل الشهادة ولا يحد بذلك بل يعذر. بعض العلماء اشترطوا عدم التقادم، يعني ما يجي ناس يروحوا للقاضي اربع شهود يقولوا احنا شفنا فلان زنا من سنتين ثلاثة كده، طب ما انتوا قاعدين ده كله ليه؟ يبقى في تقادم هنا. بعض الفقهاء قال لا يشترط عدم التقادم، قالوا ليه حجتهم في كده ايه؟ قالوا لأن كونهم تركوا الفترة دي كلها فدليل على أنهم اختاروا الستر عليهم، ولما جاءوا الآن إنما حملهم على ذلك ضغينة، إنما حملهم على ذلك ضغينة. قالوا بقى الرجل ننتقم منه ونروح نشوف المصيبة اللي كان عاملها قبل كده ونروح نشهد عليه. فقالوا هذا كونوا يعني اختاروا الستر، فيبقى هذا هو الاختيار الذي ينبغي أن يكون، فيبقى لا تؤخذ بإيه بعدم التقادم. لكن الصحيح أنه لا يشترط تقادم غير تقادم، الذنب ثابت. لو جاءوا له بعد فترة وأثبتوا الجريمة فإنه يقام عليه الحد. وذهب الباقون إلى قبول الشهادة عموما لعموم الآية، لأن الآية لم تنص على وقت معين، مش شرط أنه شافوا الزنا النهاردة يروحوا يبلغوا بكرة. الآية ما ذكرتش يعني بكرة بعد بكرة بعد شهر بعد شهرين، المهم أن هم يعني شهدوا شافوا البينة وجاءوا به، فهنا يثبت الايه يثبت الجرم والله اعلم. الامر الثالث نكتفي به ان شاء الله تعالى النهارده، هو في الشهوة هما ثلاث اسباب طبعا، نكتفي يعني مش درس يعني. لو قلنا اول حاجه الاقرار، ثاني حاجه البينه، ثالث حاجه الحمل. يعني وجدنا امراه ليس لها زوج وليس لها سيد، ما هيش امه، فوجدناها ايه حاملا، فهل الحمل دليل على الزنا أو ليس بدليل على الزنا؟ وهل تحد بذلك أم لا؟ هل تحد بذلك أم لا؟ قول الأول قالوا تحد، لأن الحمل علامة ظاهرة على الزنا إلا إذا ادعت شبهة. يعني إذا قالت أنا لم أفعل ذلك ولم أشعر بذلك، فإيه الشبهة مثلا؟ واحد خضرها وزنى بها، شاف انا ايه مخير راح اداها حاجه خلاها ايه في تخدير ثم زنى بها، فها هي لم تشعر الا انها حامل، لم تشعر الا انها حامل، يبقى دي شبهه، يبقى دي شبهه يقع بها الايه يقع يضرب بها الحد. وهذا ما ثبت في زمن عمر الخطاب، وهذا مذهب الامام مالك وروايه عن الامام احمد اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه، وهذا ما ثبت في زمن عمر الخطاب. قال الرجم على من زنى اذا احصن من الرجال والنساء اذا قامت البينه او كان الحبل، ده الدليل على الزنا، او كان الحبل او الاعتراف. واما كونه يضرب بالشبهه فلما ثبت ان ابا موسى رضي الله عنه كتب الى عمر في امراه اتاها رجل وهي نائمه فقالت ان رجلا اتاني وانا نائمه فوالله ما علمت حتى قذف في مثل شهاب النار، فكتب عمر تهامية تنومت قد يكون مثل هذا، وأمر أن يدرأ عنها الحد. يبقى إذا كان يبقى دول قالوا أن المرأة تحد بالحمل إذا لم يكن لها زوج أو سيد إلا أن تكون هناك شبهة، فإن الشبهة يدرأ بها الإيه؟ يدرأ بها الحد. وأما القول الثاني فقالوا لا تحد، قالوا لا تحد ليه؟ قالوا لأن الزنا لا يثبت إلا بالإقرار أو البينة لو الشهود، وأما الحمل فلا يثبت به الزنا لأنه قد يكون شبهة. طبعا الكلام هنا لا ينافي الكلام السابق، يعني أنا شايف أن الخلاف خلاف لفظي، لأن الأولين قالوا تحد إلا إذا ثبتت الشبهة، لكن دول قالوا لا تحد لأنه قد تكون شبهة، يعني حطوا الشبهة في مجال الاحتمال، فقالوا منع الحد عموما إلا ما نجيبها ونسألها وتقر، لكن مجرد أن نشوفها حامل فنقيم على الحد مباشرة قالوا لا احتمال يكون شبهة. طبعا هذا كلام هو نفس الكلام السابق، لكن الفرق بينهم إيه؟ أن التانيين الأولانيين قالوا أنها تحد إلا هي إذا أثبتت هي الشبهة، وهنا قالوا لا تحد لأنه قد تكون هناك شبهة، يعني محتمل أن يكون فيه نقش شبهة وإن لم تثبت هذه الشبهة. فقد ثبت الدليل بتاعهم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتي بامرأة من همدان وهي حبلة يقال له شراحة، قال زنت، فقال لها علي لعل الرجل استقرهك، يعني ما قالش عليها الحد على طول وهي زانية وهي حبلة، لكن سيدنا علي أراد أن يشوف في شبهة، فقال لعل الرجل استقرهك، يعني زنى بك كرها غصب عنك، اعتدى عليك غصب غصب عنك فاستخرع على الزنا، فهل مثل هذه لا تحد؟ قالت لا، يعني برضاها. قال فعل الرجل قد وقع عليك وانت نائمة، يعني يمكن مش واخده بالك برضك نفس الموضوع، شوف الموضوع ايه، في شبهة محتملة. قالت لا. قال فلعل لك زوجا من عدونا هؤلاء وانت تختمينا، يعني طبعا ممكن يكون انت متجوزة واحد من الخوارج ولا حاجة وانت خبية علينا ورغم بيجي لك في الليل واحنا شغلين بالنا، قولي اي حاجة، مفيش حاجة برضه. قالت لا، يعني هي مقرة مقرة. طب يبقى فيش تعارض بين ده والكلام اللي فات. فحبسها رضي الله تعالى عنها حتى اذا وضعت جلدها يوم الخميس 100 جلدة ورجمها يوم الجمعة. طبعا هو لعله كان يأخذ بالرأي بالجمع بين الجلد والرجم، ولكن الصحيح طبعا اما الجلد واما الرجم، ولعله كان له في ذلك يعني اجتهاد. قلت لا تعارض بين هذه الاثار، لان الحمل اذا لم يكن معه شبهة فيثبت به الزنا، واما ان كانت شبهة فيضرع بها الحد. وعلى هذا في القول الاول هو الارجح والله اعلم. نقف بقى ان شاء الله تعالى، بقي عندنا عقوبة الزنا هي وازاي نقيم هذه العقوبة، ثم متعلقات او فروع متعلقة بذلك مثل اللواط والزنا اذا زنى بمحارم واحدة من المحارم، ومثل السحاق وهذا يكون بين النساء، ومثل الوقوع على الايه البهيمة. هذه كلها ان شاء الله تعالى تبقى ايه موضوعنا في بداية الدرس القادم ان شاء الله تعالى. هناك رجل يجبر زوجته على أن يأتيها في الدبر، وذلك لكثرة مشاهدة الأفلام الإباحية، وهل علي حد في ذلك أم لا؟ طبعا احنا قلنا الكلام ده هيجي، لكن يعني طالما جاء في السؤال فهذا طبعا من كبائر الذنوب، انه هذا اللواط، والمقصود طبعا ادخال العضو في الضبر وليس مجرد التلذذ ما بين الاليتين، يعني اذا وضع عضوه على اليه المراه هذا ليس هذا هو الايه اللواط، لكن اللواط ان يدخل عضوه في ضبورها، فان كان هذا فهو اللواط. وقد طبعا اللواط معلوم انها من الكبائر ومن كبائر الذنوب، وان الله عز وجل اهلك بها بهذا الذنب قوم لوط. واما عن الحد الذي العقوبه التي مقرر عليها فقال اختلف العلماء، بعضهم قال يقام عليه الحد كحد الزنا، يعني ان كان محصنا يرجم، وان كان غير محصن يعني غير متزوج فيجلد. وبعضهم قال لا، حد الزنا هذا يقتل في كل حال سواء كان محصن او غير محصن يقتل، وان كانوا اختلفوا في طريقه قتله. فبعضهم قالوا يلقى من اعلى جبل ابتداء بفعل الله عز وجل مع قوم لوط، انه جعل عليها سفينه فطلعوا اعلى جبل ونكسه ونرميه ونطبعه بحجاره. وبعضهم يرى ان يقتل بالحرق، ولكن طبعا هناك احاديث عن النهي بالقتل بالنار. وبعضهم قال يعني يرضم عليه حائط ونجيبه كده ونحذف عليه حيطه ونموته بيها، فهذه يعني عقوبه ليس بالذنب الساد، وهذه كلام اهل العلماء اهل العلم في قتل، وسياتي ان شاء الله تعالى الكلام فيه. رجل عقد على امراه وهي لها اولياء، ولكن عقد عليها بدون ولي وهي تعلم أن هذا الأمر لا يجوز، هل هذا يعد زنا أم لا؟ نسمي هذا زواج بشبهة، لكن عليها أن تجدد العقد. نسمي هذا زواج بشبهة لأن بعض العلماء أجازه، لكن طبعا هذا رأي مرجوح. هذا رأي مرجوح، لكن لا نستطيع يعني حتى لو قلنا أنه زنا فإنه يدرأ به حد، لأنه في شبهة، وهو أن من العلماء من أجاز هذا البتاع وإن كان رأيا مرجوحا. وقول الجمهور هو الأرجح أنه لابد أن يكون النكاح بالولي، فعلى هذا الأخ وعلى هذه الأخت أنهم يجددوا عقد النكاح في وجود ولي له. حكم الراجح، هي تعلم من الراجح ولا بتعلم في رأي كده؟ لا، إذا كان تعلم ذلك قد يكون هذا زنا. إذا هل إذا أصاب شخص حدا وخارج الحرم ثم احتمى بالحرم فأنه خرج بالقوة وخارج الحرم وقامت الحد عليه، احنا قلنا نضيق عليه، يعني قلنا العلماء قالوا نضيق عليه حتى يخرج، هل يجوز استعانة بالجن المؤمن في معرفة شخص مفقود أو معرفة شخص ملبوس بجن؟ يعني لا أعلم في مسائل الجن، ليس عندي كثير علم فيه، ولكن أخشى أن يكون هذه المسائل أن الجن لا يعين بذلك إلا بمخالفات شرعية، يعني يحتاج الأمر إلى ننظر. يعني بعض الناس نقل لي أن ابن العثيمين وابن تيمية أجاز الاستعانة بالجن المؤمن في آخر ما قالش في البحث عن المفقود، يعني البحث عن المفقود ده بيفتح المندل والكلام ده كله، هذا طبعا أكيد فيها شيء من الشرك. قال أجاز الاستعانة به في إخراج الجن إذا كان الجن تلبس في إنسان آخر، نستعين به في ذلك، هذا من باب الإيه الأمر المعروف والنهي عنه. فإذا كان هذا يعني في حدود ضيقة فلا بأس بذلك، الله أعلم، على قول ابن تيمية وابن عثيمين رحمه الله. ولكن إيه ما يكونش في الأمر فيه توسع، لأن هذا الباب طبعا باب فتنة والناس بتتوسع فيه وبنسمع بعد كده إيه خرافات كثيرة لا يعلم مداها إلا الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.